الحمد لله رب العالمين، سبحانه يقول الحق وهو يهدي السبيل. جعل رمضان مطهرة للذنوب وسترا للعيوب وبابا للولوج إلى قرب علام الغيوب. جعل الدنيا دار رحيل، وجعل إليه وحده المرجع والمقيل. سبحانه سبحانه بعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أسرع بحب الله قلبه، ومن ختم على خشية الله دربه. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله، ما تركت طريقا تنتهي بنا إلى الجنة إلا أبنتها، وما تركت طريقا ينتهي بنا إلى النار إلا سددتها. كنت في هذا الشهر الفضيل قائما بكتاب الله تتلوه، صافا قدميك بين يدي مولاك ترجوه، تسأله الخير لأمتك، وما احتجزت خيرا أبدا لنفسك. عشت لله وبالله وإلى الله حتى أتاك من ربك اليقين، فأسلمت الروح إلى بارئها، وقد تركتنا على الجادة الواضحة البينة. فصلى الله عليك وسلم يا أيها النبي المعظم. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، فهذا هو شهر رمضان، قد تصرمت منا عشره الأول وعشره الأواخر، وبقي مسك الختام، بقيت العشر الأواخر، وفيها ليلة تعدل العمر، فيها ليلة القدر التي نزل فيها كتاب ذو قدر على نبي ذي قدر لأمة ذات قدر. في هذه العشر الأواخر يزدحم الخير على المؤمن، وتتفتح له أبواب الخيرات مشرعة، وعلى الأبواب دعاة يدعون: ألا عباد الله، ألا فلجوا إلى رحمة ربكم ورضوانه، ألا تنزلوا بساحة الغفران، ألا حطوا رحالكم بباحات المغفرة، ولوا ظهوركم للدنيا، واجعلوا وجهكم قبل الله تربحوا دنيا وأخرى. أيها الإخوة المسلمون، جاء في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر والعشر الأواخر هي هذه التي أنتم بساحتها، هذه العشر تبدأ، هذه العشر فتبدأ معها سحائب الرحمة هطالة من عند الله عز وجل. عشر، العشر دول كانوا إذا دخلوا الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول السيدة عائشة أحيا ليلة، في رواية مسلم كان رسول الله يخلط في العشرين بين نوم وصيام، فإذا دخلت العشر الأواخر لم يذق غمضا كما جاء في رواية سيدنا أنس، لم يذق غمضا. ولكن السيدة عائشة تقول ما قام رسول الله في ليلة قط، في رواية مسلم ما قام رسول الله في ليلة قط إلى الصبح، يعني كان يقوم أغلب الليل، بس كان لابد يأخذ يعطي جسده قسطا من الراحة عشان يستقبل النهار بعزم ونشاط. فليس منا من أضاع نهاره بسهر ليلة، وليس منا من أضاع ليله بكد وجد وتعب في نهاره، وإنما خيرنا من جعل النهار للدنيا يتعب وينصب، وجعل ليله خالصا مخلصا لله عز وجل. يعني الرسول إذا دخلت العشر الأواخر يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيره، فكان يقوم في هذه العشر، كان كما قال سيدنا أنس لا يذق غمضا، يعني ما ينامش، يجتهد في العشر الأواخر دول ما لا يجتهد في غيرها ويملأها بعمل الخيرات. في العشر الأواخر هتجد سنن كثيرة، تجد الحديث عن هذه الليلة العطرة، هذه الليلة التي خصت بها أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم على ليلة القدر، عن الاعتكاف، عن زكاة الفطر، كل هذا يزدحم في هذه العشر. أما عن إحيائها فكما قلت لحضراتكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحييها وينيرها بالصلاة والدعاء والتقرب إلى الله عز وجل، وكان صلى الله عليه وسلم لا يحرم أهله من هذا الخير، فكان كما قالت ربيبته ستنا زينب بنت أبي سلمة، ستنا زينب بنت أبي سلمة ربيبة الرسول، بنت ستنا أم سلمة أم المؤمنين، والربيبة هي من ربيت في حجر الرجل من امرأته وليست منه، يعني بنت امرأة. ستنا زينب دي كانت بنت سيدنا أبو سلمة، ولكن أمها ستنا أم سلمة تزوجت الرسول وأضحت أم المؤمنين، فلما سيدنا أبو سلمة رحل إلى الله عز وجل ربيت في حجر المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأصبحت ربيبته. تقول ستنا أم زينب كان رسول الله إذا دخل العشر أقام الليل ولم يترك أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه، يعني ما كانش يسيب حد من أهله يقدر يقوم إلا وقومه، قوم صلي قوم صلي، بل كان صلى الله عليه وسلم يدور على بيوت أصحابه، فكما جاء عن سيدنا علي كان رسول الله في العشر إذا دخل الليل يتركنا ليلا، يجي على بيتنا ويخبط، يا علي يا فاطمة ألا تقومان فتصليان. رسول صلى الله عليه وسلم يفوت على البيوت كده ويخبط على البيوت، يا فلان قوم احيي ليلك، يا فلان قوم صلي، يا فلان قوم ادعي مولاك. هكذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في العشر ده، كان لا يترك احدا من اهله يطيق القيام الا اقامه، كل نجوم الكل يحيي هذه الليالي النيرات، لأن فيها ساعات تعدل العمر كله، تعدل العمر كله. هذه الساعات من حرمها كما قال صلى الله عليه وسلم فقد حرم، اللي يحرم الساعات دي يبقى حرم الخير كله. فكان الرسول مش زينا كده، كل ما يدخل رمضان اول يوم في رمضان تجد المساجد تضيق باهلها، كل ما نخش في رمضان يوم بعد يوم بعد يوم تجد المساجد تشتكي هجران اهلها. قال لا، ده كان الرسول صلى الله عليه وسلم على عكسنا تماما، كان كل ما تدخل الايام يزداد قربا ويزداد عبادة ويزداد اجتهادا. وكان صلى الله عليه وسلم يضرب المثل بنفسه أن من ذاق طعم حلاوة القرب لم يأنس بأحد سوى مولاه. ده اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيطبقه على نفسه، كل ما يدخل الليالي والأيام كل ما يزداد قرب من ربنا، وكل ما يزداد تعلق بالله عز وجل. ولذلك الاعتكاف لم يجعل في العشر الأوائل، لأنك على الساحل لم تعرف بعد سحر البحر، ولم تعرف بعد جماله، ولم تعرف بعد لذة القرب. فكلما اقتربت كلما ازددت تعلقا. فأول دخول رمضان بنبقى لسه في البداية، لسه ما ذقناش حلاوة القرب. فكل من ذوق الحلاوة، المفروض كل من ذاق حلاوة القرب زاد تعلقا بالله. فجعل الاعتكاف في آخر العشر الأواخر لالتماس ليلة القدر. أنما إحنا معرفش هل في أول رمضان بنجرب كده الصلاة والصوم فما لديهمش حلوين، فنيجي كل ما نزداد في إغالا في الشهر نبعد. ده مش سلوك الأبرار ولا سلوك الصالحين. ده الصالحين كل ما يذوقوا حلاوة الإيمان يضربوا أكثر ويقولوا يا رب زدنا منك قربا، يا رب هذه أيدينا أوثقها بيمينك يا رب العالمين، يا رب هذه قلوبنا خذ بمجامعها إليك، يا رب هذه صدورنا اغسلها بمائك المقدس، يا رب هذه نواصينا اجعلها اليك وبك. هم دول المحبين. انما اللي بيذوق ولا يجد حلاوة الايمان ليس العيب في الكأس، انما العيب في فمك. ومن يقذى فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. ومن يقذى فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. العيان لما بيشرب المية يجدها مرة. العيب ليس في الماء العذب الزلال، العيب فيك أنت الذي لم تصم حق الصيام، أنت الذي صمت عن الطعام والشراب ولم تصم عن سوء الفعال، فلم تجد لذة ولم تجد قربا ولم تجد صفاء. العيب ليس في الصيام، العيب في الصائمين. الصائمين اسما ورسما فقط، لم تصم قلوبهم، لم تصم عيونهم، لم تصم ألسنتهم. صاموا عن أهون الأشياء، صاموا صيام العجماوات ولم يصوموا صيام الملائكة الأطهار. صاموا العجماوات الحيوانات، إن أطعمتها طعمت وإن تركتها سكتت. احنا كده زي ما واحد الصالحين أحد الصالحين لقي رجلا من عباد خراسان، شقيق البلخي. شقيق البلخي ده كان عالما زاهدا تقيا. لقي رجلا فقال له ما حال العباد عندكم وكانوا في مجاعة كانوا في مجاعة. فقال له حالنا بخير، إن أصابنا ضر صبرنا، وإن أصابنا خير شكرنا. قال أهذه حال، هذه حال كلابنا في بلخ، كلابنا إن أصابها طعام طعمت وإن لم يصبها طعام سكتت. تم الكلاب عندنا عاملة كده، الكلاب بيقول له انتوا حالكم عامل ايه؟ قال والله كويسين الحمد لله، ان اصابنا خير شكرنا وان اصابنا ضر صبرنا. قال له طب ودي حال دي؟ تم الكلاب عندنا عاملين كده في بلخ. بلخ دي بلد هناك في ما وراء النهر في جمهورية الاتحاد السوفيتي. بيقول تم عندنا عاملين كده، الكلاب عندنا اديته ياكل كان بها، ما اديتوش يسكت. قال له الله، طب فما حال عبادكم؟ طب امال حال عبادكم عاملين ايه؟ قال له لا، نحن اذا اصابنا ضر شكرنا واذا اصابنا خير اثرنا. اذا اصابنا ضر شكرنا، ليه؟ لاني على بال مولاي، لما يصبنا ضر اشكر ربي. ليه؟ لاني على ذكره، لاني على باله، لانه يذكرني، يذكرني حتى لو ذكرني بالضر يكفي انني على باله. يعني حتى لو ذكرني بالضر كفاية انني على باله. واذا اصابنا خير اثرنا، اذا اصابنا خير نؤثر غيرنا على انفسنا. دي درجات. ما هو بعض الصالحين رضوان الله عليه ومالك بن دينار، الناس دي كانت بتطلع منهم كلمات نائرة. بيقول ايه؟ بيقول كلمة مفجعة ومعبرة ومشجية ومبكية وساخرة ولاذعة كالسيارة. ماذا قال؟ قال ليخف أحدكم على دينه كما يخاف على نعليه، ليخف أحدكم على دينه كما يخاف على نعليه. لما بتروح متغمر ومعك جزمة شريهة كده وبعدين انت عارف ان حرامية الجزم كتره، بتعمل ايه؟ جزمتك تحت باطنك او في ايدك، لو هتصلي امام تحطها في الجبلة. انا شفت ائمة كده جزمتهم معاه وحطها في الجبلة. طيب يا سيدي خاف على دينك زي ما بتخاف على نعليك، ياه الى هذا الحد؟ خافوا الله على دينكم كما تخافون النصوص على نعالكم. الى هذا الحد؟ الى هذا الحد وصل، وصلت المقارنة؟ الى ارض المحشر، الى الفردوس الموعود، الى فلسطين، الى هيكل سليمان، الى مملكة داود، الى احلامهم الوهمية، الى خيالاتهم السقيمة. ذهب الى هناك وهو تاجر سري كان يلعب بالملايين، ولكنه ذهب الى ارض صحراء ليشمر ساعدة ليبني ارض النخل. احنا خدنا سينا، خدنا سينا، خدناها بالحرب بالسلم بالعافية بالرضا. عملنا فيها ايه بعد ما خدناها؟ القرن بين سيناء بعد دخولها حوزتنا وسيناء وهي في أيدي الصهاينة، في أيدي بني صهيون. سيناء وهي في أيدي الصهاينة كانت صحراؤها تتفجر نماء وخضرة. كيف استطاع بني صهيون أن يجعلوا من لهيب الصحراء غصونا خضراء؟ وكيف استحالت الغصون الخضراء في أيدينا بعد أن أخذناها إلى رمال محرقة، إلى رمال محرقة؟ لما جه نرجع ثاني، الثري الألماني لما جه من هناك عمل إيه؟ وهو تاجر والفلوس كان بيلعب بها لعب، جاي هنا الى فلسطين الى صحراء النقب التي جعلوها مروجا خضراء. كيف سلوهم؟ كيف سلوا انفسكم؟ كيف عملوا صحراء النقب؟ ما عندهمش نهر نيل اطول نيل في العالم، ما عندهمش كلام ده، هم عايزين يعني يتحركوا شوقا الى ان يجدوا مجرى بس مائي. بالتقدم والتكنولوجيا استطاعوا أن يجعلوا صحراء النقب مروج خضراء، وهم اللي صدروا لنا الخضروات والفاكهة. لما جاء الرجل الألماني علم أنه لم يأتي للنوم واللعب، فشمر عن ساعديه وأصبح عاملا يعمل بالمحراب. المهم مرت الأيام وانهزم هتلر وعملوا قضية اليهود قضية كبيرة والتعويضات. الرجل ده عوض، التاجر اللي كان له ملايين وسابها في ألمانيا وجيه هنا عشان يزرع في صحراء النقب ودنه يشتغل ليل ونهار، وبعدين لما ألمانيا انهزمت فرضوا عليها في مؤتمر الصلح فرضوا عليها تعويضات لليهود، فالراجل اللي كان بقى مفلس بين يوم وليلة أصبح من أغنى الأغنياء. فمال عليه عامل فلسطيني وقال له: أما علمت أنه قد أتاك من ألمانيا تعويضات بالملايين ماذا تنوي؟ أقول لك إنك تنوي أن تشتري هذه المستعمرة، أليس كذلك؟ قال: لا. قال له: هتشتري بقى البلد دي واللي فيها والناس اللي فيها كمان، ها؟ يعني هتشتري البلد والدور والناس والمستعمرة؟ قال له: لا. قال له: لماذا؟ قال له: أولادي يتعلمون على نفقة الحكومة وأنا رجل لم يبق لي من عمري إلا القليل، ماذا ينفعني مالي؟ سأتبرع بكل التعويضات لمملكة داود، لنجمة داود، لبني صهيون، لحائط المكة، لهيكل سليمان، لتشريد أطفالنا، لتجويع نسائنا، لكسر عظام رجالنا. راجل جالت له مليارات وده راجل يهودي. هذا حال الكلاب في بلخ. قال: فما حالكم؟ قال: إذا أصابنا ضر شكرنا وإذا أصابنا خير آثرنا. هل كان هذا اليهودي يصيح السمع لقول شقيق البلخي؟ يعني هو كان ده بيطبق كلام الرجل المسلم، بيقول: انا هعمل ايه بالمليارات دي؟ ولادي بيتعلموا على نفقة الحكومة، والحكومة متعهدة بان تتبنى الفائقة منهم والمبرزة منهم، وانا خلاص هموت. قال له: يعني ايه؟ هتدنك شوية اللي انت عايشهم دول تشتغل عتال وتشتغل في الفاعل وفي الفاس؟ قال له: طب والفلوس اللي جاية لك دي؟ قال له: اولى بها بني قومي، بني وطني، بني ملتي. ده يهود، يهود. يبقى احنا بعد كده نقارن انفسنا كما قال مالك بن دينار: خافوا على دينكم كما يخاف احدكم على نعليه. ده احنا وضعنا الان وضع مؤسف مزري. نحن في العشر الاواخر، قلت لحضراتكم منكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر الاواخر احيا ليله وايقظ اهله وجد وشد مئزره. في تفسير جد وشد مئزره، المئزر هو الجزء الجزء من الثياب اللي يغطي الجزء الاسفل من البدن، ومعنى شد مئزره يعني ربط ظهره كده استعدادا للعمل الجاد. ولكن جاء تفسير اخر في حديث سيدنا انس ان رسول الله كان اذا جاء العبد العشر الاواخر احيا ليله وايقظ اهله واغتسل بين العشاءين ولم يقرب النساء وجعل عشاءه عند السحور. جعل عشاءه عند السحور يعني ايه؟ يعني كان الرسول اذا دخلت العشر الاواخر عشان ان هو يبقى خفيف ويعبد ربنا حق عبادته كان يجعل فطاره عند سحوره يواصل، يعني اذا اذن المغرب لا يشرب الماء ولا ياكل الطعام لحد ما يكون في السحور اذا دخل في العشر الاواخر، وما يجيش يمت نسائه، يعتزل النساء ويفرغ نفسه وقلبه لله عز وجل في العشر الاواخر دول، يجعل العشر دول كلهم لله عز وجل. ده هو كان متعود على كده حتى قبل البعثة. مش انتم عارفين ان الوحي لما نزل عليه فين؟ في غار حراء. كان الرسول شهر رمضان كامل قبل ما ينزل عليه الوحي، قبل ما يبدأ رسول، يقعد في غار حراء 30 يوم يبعد عن الناس، لان احتكاكك بالناس ودخولك بينهم، يعني لما الامام ابن القيم رضوان الله عليه، الامام ابن القيم لما دي يتكلم عن الاعتكاف وحكمته قال ايه؟ قال الاعتكاف عدل الصيام، يعني الاعتكاف زي الصيام. ازاي؟ قال الواحد منا يصوم لكي يتخفف من سموم الطعام والشراب، يعني الواحد منا بيصوم عشان الاكل والشرب اللي بياكله ده، لان المعده بيت الداء، المعدة بيت الداء كما قال أبي قراط الحكيم. المعدة ده ايه؟ بيت الداء. الأكل اللي بناكله أهو أكل بس فيه سموم، كل ما تاكل أكتر كل ما السموم تتركز في جسمك أكتر. لما بتصوم وتخفف جسمك من الطعام والشراب جسمك بيتخفف من هذه السموم. الإمام ابن القيم قال الاختلاط بالناس عامل زي الأكل والشرب، فيه سموم. الاختلاط بالناس واللي يعني المعاملة معاهم عاملة زي الإفطار من الأكل والشرب. فأنت بتيجي في العشر الأواخر دهم تبعد عن كل البشر، تقطع العلائق بالخلائق وتفرغ نفسك لخدمة الخالق. ده معنى الاعتكاف، تقطع العلائق بالخلائق وتفرغ نفسك لخدمة الخالق، تسيب كله وتسيب الناس. جرب كده، احنا في اوجات محتاجين للعزله، احتكاكك بالناس بتحتك بالسفيه والبذيء وقليل الادب والحرامي والطماع والكذاب والجشع وكل الاصناف اللي عامله زي الاكل الحمضان، بتحتك بدول كلهم. ده يقعد معاك يدام يقول لك اشترينا وبعنا اشترينا وبعنا، تروح ناجل منه حتة الجشع وحتة الحرص على الدنيا. ده يقول لك عملت وسويت وعملت واتصلت وعملت وسويت، تنجل منه حتة الايه؟ السعي والفواحش. ده يقول لك ده انا اشتكيت، تنجل منه حتة الافساد وحتة الاساءة الى الناس. ده يقول لك انا عملت، تقوم في اخر السنة تلاقي نفسك جمعت اوسخ ما في الناس. ما انت قعدت مع ده وده وده وده وده ونجلت من ده ونجلت من ده ونجلت من ده، واصبحت انت بالضبط انا وانت، مش انت بس، انا وانت عاملين زي مجمع القمامة، كل واحد يروح رامي فينا، رامي في سلة القمامة الفضلات اللي عنده، رامي رامي رامي رامي. بنيجي في هذا الشهر ونبعد عن هذا الجو الكئيب وعن هذا المناخ القاتل، ونتفرغ من هموم الدنيا كما جاء في معجم الطبراني الكبير ورواه البيهقي في شعب الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم تفرغوا من هموم الدنيا فإنه من كانت الدنيا أكبر همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه. كانت الدنيا اكبر همه تلاقيه عنده فلوس الدين، بس ما تلاقيهوش ينام 3 ساعات. اتصال هنا، اجري شوف الحته الفلانيه، شوف دي، يعيش طول عمره على هذا النعم حتى ياتيه الموت، فيحاسب حساب الاغنياء وقد عاش عيشه الفقراء. يحاسب حساب الاغنياء، عنده مليارات، عنده الافات، عنده مكابر، بس عاش طول عمره خايف. يدنه طول عمره يجري ومفكر ان ربنا هيديله عمر تاني يتمتع فيها بالفلوس دي. يقوم يجيله الموت فجأة وهو بيجري. عاش عيشة الفقراء، جعل فقره بين عينيه، شتت الله عليه شملة، يبقى باله مشغول. الحتة الفلانية عملتوا فيها ايه؟ الارض الفلانية، العقار الفلاني، الرصيد، الصفقة الفلانية، عايش في كل هذه الأوهام. من كانت الدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله، ويبقى مشغول بالفلوس دي كلها. وولاده، طب ولاده فين؟ ولاده هربوا منه، ولاده ضاعوا منه، لأنه ربنا مشتت عليه ضيعته، شتت الله عليه ضيعته. يعني الفلوس إن ربح المال خسر الأولاد، كما قال أحد الحكماء: يا رب ضع مبادخ الدنيا وثرواتها تحت أقدام الحمقى واحفظ علي سكينة نفسي. يا رب خلي الدنيا كلها اديها للحمقى، بس يا رب اعطني سكينة النفس. سكينة النفس دي لا تقدر بمال. تخيل لو انت عندك كنوز الدنيا كلها ولم يصلح الله لك بالك، كما قال الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. أصلح صلاح البال ده لا يشترى بمال، لا يشترى بكنوز الدنيا. من كانت الدنيا أكبر همه شتت الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه. ومن كانت الدنيا أكبر همه جمع وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وما أقبل عبد على الله بقلبه إلا جعل قلوب المؤمنين تفد إليه، وكان الله إليه بكل خير أسرع. ندعو الله عز وجل أن يجعلنا من الأولين وألا يجعلنا من الآخرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الداعي إلى الحق، القائل بالصدق صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، في العشر الأواخر، عشر النفحات، ليلة القدر، هذه الليلة العظيمة التي تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة العظيمة، الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري قال: التمسوها في تاسعة، حديث ابن عباس، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، 21 23 25 27 في الليالي الوتر. في حديث البخاري ومسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم شافوا ليلة القدر وراح للرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: شفناها يا رسول الله. قال: ارى رؤياكم تواترت في السبع الاواخر، فمن كان متحريا فليتحرها في السبع الاواخر. من اول 23 التمسوا ليلة القدر، ابحثوا عنها، هذه الليلة العظيمة. من قامها؟ يعني زي ما جاء عن سيدنا مالك بن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أعمار الأمم فاستقل عمر أمته، فمن الله عليه بليلة القدر على أمته لكي تعوض نقص الأعمار وضعف الجهد عند أمة محمد. وجاء عن سيدنا مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ علم أن رجلا من بني إسرائيل حمل السلاح 1000 شهر فأراد لأمته هذا الفضل فمنحه الله ليلة القدر. لماذا تتنزل الملائكة والروح فيه؟ إمام ابن رجب في كتابه لطائف المعارف يقول كلمة جميلة جدا، بيقول إن الملك من الملوك والسادات إذا أراد أن يتشرف بمملكته وإذا علم أن وفدا يأتيه أمر أهل مملكته أن يتزينوا وأن يعدوا زينتهم، حتى إذا نزل بهم ضيف رأى مملكته في أبهى صورها. وإن الله عز وجل في ليلة القدر بقى، ولذلك الصحابة سيدنا تميم الداري، تميم الداري الصحابي كان عنده ثياب بألف درهم، ثياب جميلة جدا، كان بيلبسها وهو رايح فين؟ كان بيلبسها وهو رايح يقابل الرئيس، وهو رايح مثلا في مؤتمر انتخابي وهو رايح، لا أبدا، ده كان سيدنا تميم الداري شريها للعشر الأواخر من شهر رمضان، فإذا كانت العشر الأواخر لبسها في الليالي دي وتطيب وتزين وجلس في مسجده واعتكف بها يرتقب ليلة القدر. سيدنا تميم الداري وسيدنا أيوب السختياني كانوا بيجعلوا هذه العشر مكانا للزينة والتطيب والتطهر، التطهر الظاهري والتطهر الباطن، وكانوا ينتظروا. فالإمام ابن رجب بيقول فإذا كانت ليالي العشر أمر الله ملائكته أن تنزل، تعال انزلوا كلكم وتعالوا انزلوا إلى بيوتي ومساجدي في الأرض وانظروا إلى عبادي ماذا ترون، فيقولون يا ربنا رأيناهم معتكفين في مساجدك ورأيناهم قائمين بكتابك ورأيناهم منحنية أصلابهم يدعونك ورأيناهم مبتلة خدودهم بخشيتك ورأيناهم مرفوعة أيديهم ببراعتك ورأيناهم ورأيناهم، فيقول لهم مولاهم أليس هؤلاء الذين قلتم عنهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قالوا يا ربنا ألم تقل لنا إني أعلم ما لا تعلمون. أهم ذو العباد بك، تعالوا انزلوا، لازم الملائكة كلها تنزل وتنزل في الليلة ده عشان يشوفوا وضعنا في هذه الليلة، عشان ربنا يقول لهم مش دول اللي انتوا كنتوا بتقولوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فقالوا يا ربنا ألم تقل لنا إني أعلم ما لا تعلمون؟ قال يا ملائكتي هؤلاء هم عبادي، ولذلك ولضراعتهم ولخشيتهم ولبكائهم فضلتهم على العالمين. دي ليلة القدر ليه معمولة لهذا الأمر؟ عشان تعوض قصر أعمارنا، قوموا هذه الليلة تخففوا من أعباء الدنيا. والله لو قعدنا ليل نهار نشقى ونتعب في الدنيا ولم نحظى برضا الله عز وجل لن ينفعنا كل هذا. انا عايزك تقعد مع نفسك كده بالراحه كده، طب وبعدين وبعد الشقا ده كله وبعد التعب ده كله اليس الموت يزورنا على قارعه الطريق؟ يعني واحد ورايح يشقى يتعب كده، كان رايح وناوي ان هو يسرق من جاره في الغيط، واحد تاني رايح وناوي يمد ايده للحرام لرشوة لبتاع، وبعدين تمه احنا شايفين هو الناس على الطرقات تموت، الناس على المقاهي تموت، الناس تذهب الى السوق ولا ترجع الى دورها الى ديارها. كل ده يعني معناه ايه؟ معناه ايه؟ معناه ان احنا في لحظة ممكن كل شيء ينتهي. الكتاب اللي احنا الكتاب بتاعنا ده ممكن هوب خلاص انطوى الكتاب، الكتاب اللي احنا عمالين نكتب فيه نكتب فيه نكتب فيه زي نكش الفراخ، كلام لا يقرأ ولا يسمع، نكتب نكتب، يقول لك اقفل الكتاب خلاص يا رب، انت مستني الصفحه دي بس اكتب فيها حسنه، يقول لك انتهت خلاص. طيب انا لسه صغير، قال طب مين عرفك؟ طب ما الصغيرين بيموتوا، كله بيموت. يبقى تخففوا من اعباء الدنيا، جربوا كده انكم تعتكفوا، والله الاعتكاف عن الناس عباده في زماننا اللي احنا فيه ده، لانك انت لا تقعد مع رجل يعني يقربك من الله ان ما شغلكش عن الله مش هتكسب منه خير. جربوا كده تتخففوا، زي ما بنصوم عشان نحمي جسمنا كده ونحس بالانتعاش، تخففوا من الجلوس مع الناس، انك لما بتنخرط مع الناس كده لابد هتنجل منهم، هتنجل غصبا عنك. يعني واحد يعني انت عندك سلة فاكهة تفاح سليمة كلها، ومعاها حبة واحدة، مش هقول لك كلها، حبة واحدة وحبة واحدة معطوبة محطوطة معاها في سلة واحدة، سيبها بس ساعتين ولا ثلاثة ولا سيبها ليلة، الكل هيعطب. المفروض لو فيها واحدة سليمة تاخدها بعيد عنهم خالص وتحطها في مكان بعيد عشان تحتفظ بسلامتها. لو وجدتها تسرب إليها العطب على طول تشيلها. أهو العشر أيام دول نقعد فيهم مع نفسنا شوية في المسجد، هنا اعتكف على قدر ما تستطيع، ساعة بين الصلوات اقعد هنا، ابعد عن الناس، بس يا ريت ما نقعد شيء نتكلم. حتى مدارسة العلم، سفيان الثوري رضوان الله عليه قال حتى مدارسة العلم، حتى كل حاجة سيب كل حاجة، ولا بيت القرآن، اقرأ مع نفسك، اعتكف عنه. لأن زي ما قال ابن القيم، كما أن الصيام يحميك من فضلات الطعام والشراب، فإن الاعتكاف يحميك من فضلات الناس، من فضلات التعلق بالدنيا، من فضلات النجل عن أخلاق الناس السيئة. اقعد لوحدك وتفرغ أنت وربك. قيل لأحدهم: ألا تستوحش من الجلوس في بيتك؟ قال: وكيف أستوحش وقد قال ربي: أنا جليس من ذكرني، أنا أنيس من ذكرني. أنت لو تقعد مع الله عز وجل تقعد تذكر الله، تسبح. هو عندنا، أنا عايز أقول حاجة، يعني حتى الإمام أيضا سفيان الثوري قال لما تقعد ادعي واقرأ. لو أنت مش قادر تقف تصلي، ادعي واقرأ وتقرب وادعي وتضرع. لأن أنا بشوف بعض الناس بيدعي، هو بيدعي زي ما يكون بيشكر في ربنا. اهدنا، هو ده. أنا سمعت واحد بيدعي دعاء بيزعج، كأن ده الدعاء تمسكن وتواضع وتخشع وذل. أسمع واحد يدعي اجعل، هو احنا يعني واحنا مسكين عصايا؟ ده الدعاء ده انت اللي بتدعي، ده انت العالي. هو انت بتمنى على ربنا؟ انت العالي. تسمع واحد يدعي يشخط في ربنا؟ لا، انت عايز منه ولا هو اللي عايز منك؟ ادعي وانت متذلل، وانت خاشع، وانت ذليل. ذلتك بين ايده هو هتحميك من ذلتك بين ايدي وإيده. كما قال محمد اقبال: سجدة واحدة على الارض لمولاك حمتك من تعفير جبهتك لمن حمتك من تعفير جبهتك لمن عز او ذل. تعفير جبهتك سجده واحده سجدتها لربك حمتك انك انت تخضع لي ولده ولده ولده ولده ولده. سجده واحده لربنا ذلك من ايده، عزك على كل الخلق، تضرعك من ايده فوز ونجاه وقرب الى الله عز وجل. جربوا كده، اعتكفوا، ابعدوا عن الناس. انا نفسي نعمل دي، نفسي نعتكف ونخلي قلوبنا شوية، ان اغلب اللي احنا فيه من الاحتكاك علشان 10 جنيه، اختلفنا على حد ارض، حد بيت، اختلفنا على امور تافهة. وكل ما نحتك وكل ما تيجي مشاكل اكثر، الله، ما نبعد شوية، وكل واحد يقعد مع نفسه شوية كده. كلنا لو رجعنا انفسنا نلاقي صحائفنا محتاجة تنقيه. الاعتكاف جاي عشان كده، عشان يحمينا من فضلات الناس. طيب ليلة القدر زي ما قلت لحضراتكم، زي ما قال سيدنا عبد الله بن عباس رضوان الله عليه، يعني احنا عايزين اللي يقدر منا يجتهد. وبعدين على فكرة الاجر بتاعها مش للي بقى يعمل ازاي. يعني في بعض الناس يعتقد يقول لك انا هاجي في الليله ديت واصحى، او هاجي في العشر الاواخر دول واصحى. لا، ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع عنده شيء. يقول جويبر: قلت للضحاك، الضحاك بن مزاحم من خيار التابعين، قلت: الرجل، المراه تكون صائمه ثم يصيبها الحيض ثم يصيبها النفاس، الرجل يكون صائما ثم يسافر، الرجل يكون قائما ثم ينام، أتضيع منه ليلة القدر؟ يعني في ناس بتبقى كتير، وبعدين تيجي بقى الظروف. يعني واحدة صالحة مثلا بأنها صايمة، وبعدين تيجي قبل البتاع يجي لها النفاس، طب تيجي قبل البتاع ويجي لها الحيض، تقوم تمتنع عن الصيام وعن القيام. يجي واحد مثلا ويسافر فيقوم يفطر، يجي واحد مثلا تيجي عليه الليلة دي وينام، هيحرم منها خالص؟ قال له إنه لا يضيع عند ربك مثقال ذرة، من اجتهد في الشهر كله لم يضع حظه من ليلة القدر. يعني العملية مش عملية ان انا بقى الوقت اصلحنا بنتخيل ان احنا بنعمل زي ايه، زي اللي يعني بنقتنص الفرصة، احنا الشطار اللي لا، المعاملة مع الله ليست بميزان الدنيا. يعني واحد منا مثلا يقول لك انا اروح في الليلة ده ايه وادور ويعني اصيب الهدف على طول، لا ده ربنا لا يضيع عنده مثقال ذرة. اجتهادك طول الشهر كله بتصيب من ليلة القدر على جد اجتهادك طول الشهر، زي ما قال هذا الفقيه العادل. سيدنا عبد الله بن عباس يقول من صلى العشاء الآخرة في جماعة ونوى أن يصلي الفجر فقد قام ليلة القدر. يعني اللي يصلي العشاء ويصليها في جماعة ويعيش مع ويبقى ناوي ان هو يقوم ليلة يقوم يصلي الفجر فقد قام ليلة القدر. يعني العملية مش عملية ان احنا بقى احنا يعني بنتعامل مع مين؟ ان يعني ده الرسول لما لقاهم بينادوا بيزعقوا كده قال انكم لا تنادون غائبا ولا اصم، انكم تنادون سميعا بصيرا. يعني انتوا بتعاملوا ربنا زي ما كنتوا بتعاملوا مع بشر كده، يعني مفكرين ان احنا كل ما نزعق كل ما نزعق ربنا يسمع اكتر. الله، وايه ده احنا في المحمود بيبقى جنب ودنا كده ونتكلم فيه. انت بتعامل الله عز وجل كانك بتعامل بشر، كل ما تزعق تشخط فيه هتعمل ولا لا؟ يا عم هي كده المرأة كانت كده، واحد يدعي يقول ويزعق بقى يا عم. لا، الدعاء انت تعامل الله عز وجل الذي هو اقرب اليك، انكم لا تنادون غائبا ولا اصم، انكم تناجون سميعا بصيرا. فلما تيجي تعامل مع ربنا ما تعملش ان انت يعني ايه تقول هاجي على الليله ده ايه، وبعدين السؤال وكتر السؤال كم كل هذه الليالي. والله عز وجل عندما يعطيك منها يعطيك على قدر اجتهادك في الشهر كله، لانه هو العدل الالهي، هو ده العدل الالهي. لما نتعامل مع الله يا ريت لا نتذاكى، لا نتذاكى، لان من خدع من لا يخدع فقد خدع نفسه. انت لما تروح تخدع واحد ما بينخدعش يبقى انت بتخدع نفسك. من خدع من لا يخدع فهو المخدوع. فاحنا لما نتعامل بهذا المنطق، منطق ان احنا بنتعامل مع الله عز وجل. نيجي بقى لزكاه الفطر. زكاه الفطر جعلت طهرة للصائم وطعمة للمساكين. الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها، يعني قال من الحكمة منها انها بتطهر الصيام وانها بتطعم المساكين، وجعلها انها تخرج قبل الخروج لصلاة العيد. احنا بنطلعها من اول الشهر، هي جعلت قبل الخروج لصلاة العيد ليه؟ عشان تغني الفقير انه هو يطلع ويسأل الناس. واخد بالك حضرتك؟ يعني جعلت ليه؟ لسداد عوزه ولكفايه. بتطلع بعضنا بيطلعها قبلها بيومين بثلاثه واربعه، بعضهم اباح ان بعض العلماء اباح ان تخرج من اول الشهر. بتطلع يعني مد عن كل مدين عن كل عن كل فقير، مد من القمح ومدان من الشعير. طيب قد ايه يعني؟ يعني زي ما انتم عارفين وتورثتموه الكيلة على اربعة. بعضنا بيقول طب انا هعملها بالكيلة، طب هي قد ايه السنة دي؟ هي طعام مساكين، اطعام مسكين في اليوم. انت بتخرج عن كل واحد من اولادك صغير كبير، من ولد قبل غروب اخر يوم من رمضان، يعني اللي يتولد قبل غروب اخر يوم من رمضان تطلع عنه. ده ما بيصومش، لا، هي بتطلع عن كل من شهد رمضان، صغير كبير، صائم او مصامشي، بيرضع لسه، حتى بعضهم اوجبها على الجنين اللي اكتمل. ولكن هو بنقول اللي اتولد قبل غروب اخر يوم بتطلع عنه، بتطلع عنه من غالب قوت البلد سواء ارض او قمح، بتطلعها الكيلة على اربعة. الكل عاد دلوقتي بيهرب للكيل، لان لما يجي يسأل الشيخ مثلا يقول له 10 جنيه، فبيستكثر 10 جنيه، لان الواحد عندنا بس تستكثر مين؟ وانت بتديها لمين؟ انت لا تعطيها للفقير، انت تضعها في يد مولاك سبحانه وتعالى. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. انت لا تعطيها للفقير، ولو احنا بنعطيها للفقير ما كناش هنديهم حاجه، لان احنا يعني ما حدش منا طايق الثاني. ويقول لك ده الفقراء دول كلهم صدغهم مش عارف ايه ورخمه وبتاع، لو انت بتديها له عشان محبتك له او كرهك له، ويا ريت تديها للي انت ما بتحبوش، يعني قالوا ان البر مع اللي انت ما بتحبهوش ارجى للقبول. ليه؟ لانك انت لما بتديها لواحد ما بتحبوش بتبدا مديها بدا خالصة لوجه الله، انما لما تديها لواحد بتحبه بيدخل فيها شيء من المحبة، وانك مديها له عشان خاطره هو مش عشان خاطر ربنا. يبقى احنا بندي الحاجة دي لله عز وجل. ستنا فاطمة كانت تطهر الدينار قبل ان تخرجه، فقالوا لها انك تعطيها لمن يلبس الاثمال، يعني ده انت بتديها الناس يعني ما بيفكروش في الكلام ده. قالت انها تقع في يد الله قبل ان تقع في يد العبد. هذا عن هذه الامور التي تجتمع علينا في العشر الاواخر. ندعو الله عز وجل ان يتقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وان يختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم اجعل رمضان هذا مطهرة لذنوبنا وسفرا لعيوبنا. اللهم اجعله طريقا لنا الى جنات النعيم. اللهم انا نسألك يقينا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك محمد في أعلى جنان الخلد. اللهم إنا نسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر. اللهم إنا نسألك مراقبتك في الغيب والشهادة. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تشفع فينا الصيام والقرآن. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تشفع فينا الصيام والقرآن. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تشفع فينا الصيام والقرآن. اللهم أزل البغضاء من قلوبنا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم رقق قلوب بعضنا على بعضنا. اللهم رقق قلوب بعضنا على بعضنا. اللهم اجعلنا يدا واحدة في سبيلك. اللهم اجعلنا رأسا واحدة على دربك. اللهم اجعلنا كلمة حق تقال في الزود عن دينك. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. هذا شهر الخير، من جابت نفسه بشيء لبيت الله عز وجل بالقليل، لا تستقلوها في جنب الله، فإن الله يتلقاها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة أو قلوصة حتى تسير اللقمة مثل جبل أحد. اللقمة التي تستقلها تصير عند الله مثل جبل أحد. ندعو الله لنا ولكم بالقبول. آمين آمين.